أو شيء من الأفيون بجوز قال مثل صمم ناجع الشراب أو الحظ مثلا في تلك المادة لا يجعل متعاطي هذه المادة يتخدر. هي المخدرة هي أعطونا هذه التخدير أنا مخلط لا أنا أقول لا أنا مخلط لا هل فهمت ما قلت؟ لا لا هذا أنت لو قلت هذا أنت ما تقول ما أنا بقول إذا كان نطفة المادة المخدرة في هذا الدواء الذي يعطى المريض لا يؤثر في عقل صاحبه لا يشكره على حد قوله عليه السلام ما أثر كثيره فقرينه الحرام فلا بأس من ذلك لأن التخدير هو غير السبب فالمادة المخدرة إذا كانت نسبتها قليلة لا تؤثر في متعاطيها ولا تجعله يتأثر فيها جسميا بحيث أنه يصبح كشارب الدخان يصبح لسان حاله يقول هل مزيد فأخذت من هذا الدواء فيما يريد.